وبلغت فيه الجراء إلى أن أرادوا قيام بجر غزوة على المدينة. وقبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب أولئك الغادرين نقلت إليهم استخبارات المدينة بتحشد جموع البدو والعرب من بني محال وبني صعبة من غطفان. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج يجوس فيافيل ويوقي بذور الخوف في أتيت أولئك البدو القساة حتى لا يعاودوا هناك مناكرهم التي ارتكبوها مع المسلمين. وأضحى الأعراب الذين مرضوا عن النهي والسطو لا يسمعون المقمن المسلمين إلا حيروا وتمنعوا في رؤوس الجبال. وهكذا يهربون عن طريق المسلمين في رؤوس الجبال ويسلموا بأرواحهم. وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة وخلطوا من مشاعرهم الرعب ثم رجعوا إلى المدينة آمنين. وفي هذه الغزوة لم يلقى صلى الله عليه وسلم حربا. وقد ذكر أهل المغازي والسير بهذا السبب غزوة معينة فزاه المسلمون في أول في شهر ربيع الثاني أو جواد الأولى سنة 400 هجرة ويسمون هذه الغزوة في غزوة ذات اللقاء. غزوة ثم غزوة ذات اللقاء قيل لأن الأرض كانت فيها أرض كأنها ورق موزعة كأنها أوراق يعني متباينة ألوانها أو أن فيها شجرة تسمى ذات الرقاع وقيل غير ذلك. وهي متأخرة غزوة ذات الرقاع ليست في السنة الرابعة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف وصلاة الخوف مغفرت إلا متأخرة فرضت بعد الأحزاب وهذه الغزوة هي قبل الأحزاب. وأما وقوع الغزوة خلال هذه المدة فلا شك فيه وهذا الذي كانت تقتضيه ظروف المدينة فإن موسم غزوة بدر التي كان قد تواعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد غزوة بدر الثانية هذه غير غزوة بدر الأولى وتسمى غزوة بدر الثانية وتسمى بدر الموعد وتسمى بدر الأخيرة وتسمى بدر الصغرى لأن هذه الأسماء لها لتميزها عن بدر الكبرى بدر الأولى التي حصل فيها النصر والتأييد من الله جل وعلا لعباده المؤمنين وأمدهم بالملائكة يقاتلون معهم. فإن موسم غزوة بدر التي كان قد تواعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد كان قد انصرافه من أحد سنة 3 وتواعده في سنة 4 بدر. فإثناء المدينة مع ترك البدو والعرب على تمرده يعني هذه الغزوة تقتضيها السياسة الشرعية الحربية ما يصلح انهم يخرجون من المدينة لغزوة بدر وهم لم يرهبوا من حولهم من الاعراب لانه يخشى ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لبدر الموعد مع ابي سفيان اغار الاعراب على المدينة وان هي خالية من الرجال فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخيفهم ويرعبهم ويكسر شوكتهم قبل أن يتوجه إلى بدر عليه الصلاة والسلام. مع ترك البدو والأعراب على تمردهم وغطرستهم والخروج من هذا اللقاء الرهيب لم يكن من مصائح زيادة الحروب والقطعاء بل كان لابد من خفض شوكتهم وكف شرهم قبل الخروج لمثل هذه الحرب الكبيرة التي كانوا يتوقعون وقوعها في رحاب بدر يتوقعون وقوعها ولم تقع بهم الناح كان النبي صلى الله عليه وسلم تواعد مع أبي سفيان بعد سنة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الموعد إلى بدر

فقد استدار العام أخذوا يعني أخذ المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد استدار العام وحضر الموعد المذكور مع قريش في غزوة أحد وحق لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يخرجوا ليواجه أبا سفيان وقومه وقومه وأن يديره الحرب جرة أخرى حتى يستقر الأمر لأهل الفريقين وأجبرهما للبقاء. ففي شعبان لا شك أن أهل وأصلح الفريقين هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ففي شعبان من السنة الرابعة من الهجرة رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان من السنة الرابعة وأحد في شوال من السنة الثالثة يعني بعد سنة تقريبا خرج رسول الله في شعبان من السنة الرابعة من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500 وكانت الخيل عشرة أفراس وحمل لواءه علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة وانتهى إلى بدر فأقام بها ينتظر المشركين. وأما أبو سفيان فخرج في ألفين من المشركين بشة ومعهم 50 فرسا حتى انتهى إلى مصر الظهران. العدد معهم أكثر من العدد من المسلمين لكن الله جل وعلا بلطفه ألقى الرعب في قلوبهم فخافوا خوفا شديدا. وأما أبو سفيان فخرج في 2000 من المشركين مكة ومعهم 50 فرسا حتى انتهى إلى مدى الظهران على بعد مرحلة من مكة فنزل قريب من مكة مدى الظهران أدنى وادي فاطمة فنزل به جنة ما أعطي تلك الناحية. خرج أبو سفيان مكة متفاقرا يفكر في عقب القتال مع المسلمين وقد أخذه الرعب واستورق على مشاعر زيدة. فلما نزل بمر الظهران خرع عزمه فاحتال للركوع وقال ذلك هي لأنه ما حد أنه يرجع يا حجينا أو قلنا خايفين أو يغلبنا محمد أو يغلب هذا وإنما تحيل حيله وحب أن يرجع فاحتال على الجيش وقال لهم ما قال احتال للرجوع وقال لأصحابه يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتزرعون فيه اللبن فإن عامكم هذا عام جد فإني راجع فارجعوا. أي قال إن العام هذا غير مناسب للغزو ولما قال لأن العام عام جد الأرض ما فيها شجر ولا فيها يلا والدواب ما فيها لبن ولا يصلح للحرب إلا عام خصب تكون الدواب ترعى الشجر والرجال والمقاتلون يصرون اللبن ويتقوون على القتال. ولكن يشير عليكم أن ترجعوا هذه السنة وافق هوى منهم ورهبة كلهم ألقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب فأحبوا الرجوع إلى مكة. ويبدو أن الخوف والهيبة كانت مستورثا على مشاعر الجيش أيضا فقد رجع الناس ولم يبدو أي مصادمة لمضرعي وأي أن عادتهم إذا أرادوا أن ينفسوا يجدون منه شجعان لا يحبون الرجوع عارضون لكن في هذه المرة صادف هوى من الجميع ورغبة في الرجوع من الجميع خافوا وهم متشائمون خاصة من بدر لأنهم رأوا ما رأوا في بدر أعد الله جل وعلا أولياءه وخلل أعداءه وخافوا أن تكون هذه البدر من البدر الأولى فرجعوا. فقد رجع الناس ولم يبدو أي مصادمة لمضرعي فأي إصرار مع الحاكم على مواصلة السير ولقاء المسلمين. وأما المسلمون فأقاموا بدر 8 أيام من تورها العدو وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا بدرهم من درهمين. ومن يحضر أناس